اكل باسم من؟ باسم ربي. اشرب باسم من؟ باسم ربي. اتريض باسم من؟ باسم ربي. اذهب باسم من؟ اذا كل حركه حياتك تحت عنوان القراءه. لماذا؟ لانك تستبين الصوره، تقرا اللوحه، فاذا قرات اللوحه صرت على هداها. انت لو معك خارطه لطريقك من دبي الى قطر مثلا عن طريق البر او عمان، امامك خريطه، او وضعوا الان في السيارات خريطه الكترونيه، اذا اتبعتها وصلت. الله عز وجل وضع لنا خارطة الدنيا والآخرة، إذا سلكت طريقه فأنت سوف تصل بحول الله إلى الجنة إن شاء الله. اللهم اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكل باسم ربك، وتعلم باسم ربك، وربي أولادك باسم ربك، وتزوج باسم ربك، وسر باسم ربك، وتاجر باسم ربك. إياك أن تخرج بعيدا عن هذا المنهج، لأنك سوف تتعب وتتعب، هتتعب وتتعب، حتى انك اذا مت وكنت على غير الطريق قالت الملائكة مستريح ومستراح منه. الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. كم من اناس تتمنى ان يزولوا من الدنيا، وندعو، ورب العباد جعل الظالم سوطا له في الارض يؤدب به المتخاذلين، ويؤدب به السلبيين، ويؤدب به الذين ينكسون عن الحق، ويؤدب به الذين لا يقرؤون قراءة سليمة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، كأن رب العباد عز وجل يقول إذا راعيتك يا عبدي وأنت من علق كيف لا أرعاك وأنت كبير. الإنسان منا الذي يخاف من الرزق ويخاف من الغد، ضعيف يقينه، ضعف اليقين الشك في الغد. شوف، الرزق كتاب، الرزق كتاب. للأسف الشديد ما قرأ المسلمون من كتاب الرزق إلا صفحة المال. المال صفحة من الرزق، لكن الرزق أول صفحة. رزقك الإسلام وأنت لم تسأله، وهذا من فضل الله، احمد الله على كرم الله وعلى فضله. كان الشافعي يقول يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسالك، اللهم ارزقني الجنه وانا اسالك. يعني اذا كنت يا رب تعطي من غير ان تسال. الحمد لله نشانا في بلاد مسلمين، اب وام مسلمين. ترى هذا عندما ترى المساكين الذين لا يعرفون العربيه، او يعني غير مسلمين في مجتمع المسلمون الذين هم بينهم قدوة سيئة تبغضهم في الإسلام وفي دين الإسلام. لماذا؟ يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الذمي اللي هو معاهد وجاء إلى بلادك، أنت إن ظلمته يوقن أن الذي ظلمه هو الدين الإسلام. ولذلك قال ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني فتنة للذين كفروا؟ الكافر مفتون من غير شيء. كيف انا اكون فتنة؟ ان اصنع شيئا يظن ان الاذى الذي وقع عليه وقع بناء على تعاليم الاسلام، فانت بغضت انسانا غير مسلم في دين الاسلام. سبحان الله. للاسف الشديد احصائية من شهر في فرنسا عملوا استبيان، وجد ان 83% من الشعب الفرنسي كاره لوجود الإسلام والمسلمين بينهم. بالله عليه، هل كراهيتهم هكذا جاءت من الخيال، أم جاءت 90% منها من فعل هؤلاء بينهم؟ لو أن هؤلاء صدقوا، لو أن هؤلاء أخلصوا، لو أن هؤلاء عاملوا زوجات بمرض الله، لو أن هؤلاء ما تهربوا من ضرائب، لو أن هؤلاء احترموا قانون البلاد التي يفي، والله لاحترم الناس هؤلاء كل مسلم يمشي على الأرض. أما وأن الإنسان للأسف الشديد يكون صورة سيئة لإسلامه ولدينه، فبئس الرجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، فالمال صفحة من الرزق، والإسلام أعظم صفحة، والهداية صفحة، والزوجة الصالحة صفحة، والأولاد الصالحين البررة والبنات الصالحات صفحة، والتزامك على طريق الله صفحة من كتاب الرزق، وعملك صفحة من كتاب الرزق. هذا الرزق لن يأخذه منك أحد. وأنا قلت لك من قبل، قاطع الرزق الوحيد هو موظف واحد في الدنيا فقط، ولاه هذه الوظيفة رب العباد، هذا الذي يقطع الرزق يوقفه، يعني مش يقطعه، يوقفه ملك الموت عندما ينزل بأمر الله ليقبض روحك، فهذا قطع رزقك في الدنيا، خلاص انتهى طعامك، انتهى شرابك. قد يغص الإنسان بلقمة ولا تدخل وتخرج روحه، خلاص ملك الموت أمر في هذه اللحظة بأن يقبض هذه الروح. لا يموت المقتول بقتل القاتل، ولا يموت العابر الطريق بحادثة دهس السيارة، يموت بأجله، ولكن هذا سبب كي نتكلم نحن فيه. لا يموت المريض بمرضه أبدا، ولا يموت كبير السن لكبر سنه، لا، القضية يموت لأن الله قضى عليه الموت، رزقه انتهى، رزق النفس، يعني هذا النفس يلهمك به، هذا له لحظات محددة، أنفاس معلومة أو محدودة في أماكن معلومة، انتهت القضية. عندما يأتي نهاية الرزق يأتي بأمر الله، لا تقول إن فلانا قطع رزقي، فلان طردني من العمل، فلان أنهى مهمتي، كن موحدا لله عز وجل، لأن الإنسان الموحد هو الذي يوقن برزق الله لا ينزعه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وبالعكس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. سبحان الله العظيم، يعني قد أنت تأتي في أمر تريد أن تحصل عليه بوسيلة أو بأخرى، لن يأتيك إلا في الوقت الذي يريده الله. اطرق الأسباب واعمل دراسات جدوى ونظم، وخذ الأسباب واطرقها كلها، ثم بعد ذلك انظر إلى أمك هاجر ويتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وكأن رب العباد يقول لها: يا هاجر، أنهيت عملك؟ أنهيت قراءتك للوحة؟ انتهت من قراءة اللوحة، تنبع لها ماء زمزم، لا عند الصفا ولا عند المروة، فمن الرزاق؟ إذا الله أخرج الزمزم بعيد عن الصفا وبعيد عن المروة. تجلس مريم وهي شابة فتية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، أنا الكفيل الوحيد لك، كفلها زكريا. كلما يدخل يأتي باب الطعام يجد عندها طعام، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يجد خبزا وأقطا، أشياء عجيبة، خضروات، لحوم، أن لك هذا، من أين هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه اللحظة زكريا وهو نبي مرسل طمع في فضل الله، يعني استيقظت عنده محبة الدعاء بالرزق، فدعا هنالك، دعا زكريا ربه، سبحان الله. المهم وهي صبية رزقها يأتيها، وهي تضع عيسى عليه السلام يأمرها ويقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أو تساقط أو تساقط بالقراءات التسعية. المهم بالله عليك تخيل امرأة حامل في اللحظات الأخيرة، أو وضعت لتوها وهي مجهدة في نفاسها، ورب العباد يأمرها بهز النخلة، النخلة مثلها مثل هذه السارية التي بجواره، مثل هذا العمود تماما، لو اجتمعنا كلنا أن نهزه ما اهتز. فماذا صنعت؟ هل قالت شيء لا يخطر ببال؟ كيف لي أن أهز النخلة وأنا ضعيفة؟ كيف؟ لكنها قامت بهزها وفق مراد الله سبحانه. لما وضعت يدها على جذع النخلة لتهزه ما اهتز الجذع، لكن الرطب تساقطت. وليست المهمة في الإمطار، ولكن القضية في الإثمار، ليست القضية في الخطب، ولكن القضية في أن تجد قلوبا واعية تعيها ثم تفكر فيها، ثم بعد ذلك تنطلق إلى الطريق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كل لفظة في القرآن عجيبة. اقرأ وربك الأكرم، أنت قد يترك لك أخوك أو أبوك ولد صغير، أخ لك، فترعاه أجمل رعاية، كأن أباه ما زال موجودا، إلى أن تبوئه مكانة علمية واجتماعية وتفرح. ثم يأتي هذا الولد فيؤذيك وينغص عليك معيشتك ويرد عليك ردودا قاسية ويرتكب في حقك جنايات شتى وجنح شتى. بالله عليك، إذا جاء أعمامه الأخر أو الآخرون أو عدية القوم واستسمحوك وجعل هذا يقبل يدك ورأسك ويعتذر عما حدث منه، بعد هذا الاعتذار أنت كبشر هل يعود صفاء القلب في قلبك نحو أخيك الأصغر هذا أو ابن أخيك الذي ربيته كما كان في الأول؟ بالطبع لا، احنا بشر، جبلت نفوسنا على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. الأغرب من الخيال أن رب العباد نحن نخطئ في حقه، خيره إلينا ينزل وشرنا إليه يصعد، هو الغني المتودد ونحن الفقراء المعرضون. بعد أن نرتكب في حقه جنايات شتى وكبائر شتى نتوب، نتوب أي بلهجة الدنيا نستسمحه، تمام، معذرة إلى ربكم. طيب، فإذا تبنا صرنا عنده أحب إليه مما كنا قبل التوبة. ما معنى الأكرم؟ يعني الأكرم في الدنيا قد يعفو الكريم عن جناية الجاني في حق، يعفو يا عم خلاص سامحتك، توكل على الله، لا ترتكب هذه الحماقات مرة أخرى، لكن لا تعود صافي القلب كما كنت من قبل. لكن رب العباد سبحانه وتعالى لا يتوب عليك فقط ولا يمحو لك الذنوب فقط. وكان عمر يضحك ويقول أنا أكثركم حسنات. لماذا ابن الخطاب وأنت رجل دائما خائب؟ يقول لأني كنت أكثركم جنايات ضد الإسلام وذنوبا ضد الإسلام قبل الإسلام، فلما أسلم كان يقول أن كنت كل موضع أؤذي فيه الإسلام أو المسلمين كنت أجلس فيه لأخدم الإسلام والمسلمين. فهنا رب العباد يحبك أكثر بعد التوبة، التائب حبيب الرحمن سبحان الله العظيم. وبعدين لا يمحو للسيئات فقط، لا، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، الله أكبر، لأنه هو الأكرم سبحانه وتعالى، لا أكرم منه أحد، لا أكرم. وضع الأمة يعني لا يسر إلا العدو ولا يسيء إلا الصديق، وضعنا عامة كالأمة كلها، كلنا إلا من رحم ربي، ورغم ذلك يكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى، ينشأ بيننا أولاد صالحين وبنات صالحات، وما زال فينا بضع من الناس وإن كانوا قلة قائمين على الحق، الفئة المنصورة الذين يقفون مع الحق وضد الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القارئين حق القراءة لكتابه، بكتاب مسطور وكتاب منثور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم نصرك يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ على أيدي الظالمين وخذ على أيدي المعتدين، وأوقع الكافرين في الكافرين والظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. وأستأذنكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كي لا يضيع الوقت منا، قبل اقرأ كان العرب فيهم بعض صفات الخير من خلق، شهامة، مروءة، نجدة في الصريخ، كرم، شجاعة، دفاع عن العرض والوطن، قيمة المرأة. كانت كثير من القبائل العربية فيها هذه الأخلاقيات التي قال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن لم يكن العرب كلهم حاتم الطائي، لا، لم يكن العرب كلهم عنترة ابن شداد، لم يكن العرب كلهم قبل الإسلام عمر بن الخطاب، لا، كان فيهم صفات أغرب من الخيال. كانت عنوان العصبية والقبلية هي التي كانت يعني موجودة في جيناتهم ودمائهم، وهي تعود مرة أخرى في هذه اللحظات التي نقول إن من 40 سنة تقريبا حصل صحوة. لا، الصحوة حدثت من الناحية العلمية، يعني الناس الآن نتيجة هذه الشبكات العنكبوتية والفضائيات، والناس بدأت تفهم شيئا في العلم الشرعي أفضل من آبائهم في 20 القرن الماضي، يعني من 100 سنة يعني ما كانش الالتزام بالمساجد مثلا إلا لكبار السن. الحج كنت لا ترى في 40s and 50s من القرن الماضي إلا المحل التقاعد كبيرة السن التي تتوكع على عصر عجوز يعني، وما كنا نرى طائفة الشباب في عمرة أو في حج أو في مساجد. الآن هم الحمد لله رب العالمين الذين يملؤون بالخير، لكن دي من الناحية الشكلية العلمية.